أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات أرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه المحيط وأنه شامل للغيوب كلها التي يطلع منها ما شاء من خلقه، وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين فضلا عن غيرهم من العالمين، وأنه يعلم ما في البرار والقفار من الحيوانات وأشجار والرمال والحصى والتراب، وما في البحار من حيوانات ومعادنها وصيدها وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤها ويشتمل عليه ماؤها، ما تسقط من ورقة لأشجار البر والبحر والبلدان والقفر والدنيا والآخرة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات أرض من حبوب الثمار والزروع وحبوب البذور يبذرها الخلق وبذور النباتات البرية التي ينشأ منها أصناف النباتات ولا رطب ولا يابس، هذا عموم بعد خصوص، إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ قد حواها واشتمل عليها. وبعض هذا المذكور يبهر عقول العقلاء ويذهل أفئدة النبلاء، فدل هذا على عظمة الرب العظيم وسعته في أوصافه كلها، وأن الخلق من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن يحيطوا بعض صفاته لم يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك. فتبارك الرب العظيم الواسع العليم الحميد المجيد الشهيد المحيط وجل من إله لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. فهذه الآية دلت على علمه المحيط بجميع الأشياء وكتابه المحيط بجميع الحوادث. ثم يقول سبحانه: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. هذا كله تقرير لإلهيته واحتجاج عن المشركين به، وبيان أنه تعالى مستحق للحب والتعظيم والإجلال والإكرام، فأخبر أنه وحده المتفرد بتدبير عباده في يقظتهم ومنامهم، وأنه يتوفاهم بالليل وفاة النوم فتهدأ حركاتهم فتستريح أبدانهم، ويبعثهم في اليقظة من نومهم ليتصرفوا في مصالحهم الدينية والدنيوية، وهو تعالى يعلم ما جرحوا وما كسبوا من تلك الأعمال، ثم لا يزال تعالى هكذا يتصرف فيهم حتى يستوفوا آجالهم، فيقضي بهذا التدبير أجل مسمى وهو أجل الحياة، وأجل آخر فيما بعد ذلك وهو البعث بعد الموت. ولهذا قال: ثم إليه مرجعكم لا إلى غيره، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر. وهو تعالى القاهر فوق عباده، ينفذ فيهم إرادته الشاملة ومشيئته العامة، فليسوا يملكون من أمر شيئا، ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه، ومع ذلك فقد وكل بالعباد حفظة من ملائكة يحفظون عليه ما عمل، كما قال تعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا به رقيب عتيد. فهذا حفظه لهم في حال الحياة حتى إذا جاء أحدكم موت توفت رسلنا، أي ملائكة موكلين بقبض أرواح، وهم لا يفرطون في ذلك، فلا يزيدون ساعة مما قدره الله وقضاه، ولا ينقصون ولا ينفذون من ذلك إلا بحسب المراسيم الإلهية والتقادير الربانية. ثم بعد الموت والحياة البرزخية وما فيها من خير والشر ردوا إلى الله مولاهم الحق، أي الذي تولاهم بحكم القدري فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبير، ثم تولاهم بأمره ونهيه وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، ثم ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء، ويثيبهم على ما عملوا من الخيرات ويعاقبهم على الشرور والسيئات. ولهذا قال: ألا له الحكم وحده لا شريك له، وهو أسرع الحاسبين لكمال علمه وحفظه لأعمالهم بما أثبته في اللوح المحفوظ، ثم أثبته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم. إذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير وهو القاهر فوق عباده، قد اعتنى بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهم، وهو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي، فأين المشركين العدول عمن هذا وصفه ونعته إلى عبادة من ليس لهم أمر شيء ولا عندهم إثقال ذرة من النفع ولا له قدرة وإرادة؟ أما والله لو علموا حلم الله عليهم وعفوه ورحمته بهم وهم يبارزونه بالشرك والكفران فتجرؤون على عظمة الاستواء والبهتان وهو يعافيهم ويرزقهم لن جذبت دواعين لمعرفته وذهلت عقولهم في حبه ولما قتوا أنفسهم شد المقت حيث القادوا داع الشيطان الموجب الخزي وخسران ولكنهم قوم لا يعقلون. ثم يقول سبحانه: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر الآيات، أي قل لمشركين بالله الداعين معه آلهة أخرى ملزما لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية، من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أي شدائدهما ومشقاتهما، وحين يتعذر أو يتعسر عليكم وجه الحيلة فتدعو ربكم تضرعا بقلب خاضع ولسان لا يزال يلهج بحاجته في الدعاء، وتقولون وأنتم في تلك الحال: إن أنجانا من هذه الشدة التي وقعنا فيها لنكونن من الشاكرين لله، أي معترفين بنعمته الواضعين لها في طاعة ربهم الذين حفظوها عن أن يبذوها في معصيته. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، أي من هذه الشدة الخاصة من جميع الكروب العامة، ثم أنتم تشركون لا تفون لله ما قلتم وتنسون نعمه عليكم، فأي برهان أوضح من هذا على بطلان الشرك وصحة التوحيد؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.